السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل من حيث بدأنا، ويعز علي ذلك لأن لا بد أن أسأل لكن الوقت يأزف بنا، فلعلنا نواصل مباشرة. شرحنا وذكرك الشيء البعض لما لا جزء له ولا لا؟ تذكرون الأمثلة اللي مثلناها؟ كان يقول طلقتك نصفا طلقة، أو نذرت لله ركعة ليست بوتر، أو نذرت لله أن أصوم نصفا يوم، أو نحو ذلك. الحمد لله. نعم يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال الناظم حفظه الله: وكل شيء جاز للعذر بطل حين يزول العذر كالقصر مثل. نعم، ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، لأنه متى ما زالت العلة المجيزة للعذر، انتبه، متى ما جازت العلة المجيزة زال الجواز بزوالها. فإذا انتهى السفر انتهى القصر، فما جاز لعذر وهو القصر لعلة السفر زال بزواله. وإذا زال المطر انتهى الترخيص، الترخص بالجمع. وإذا شفي المريض انتهى وقت الترخص بالفطر في رمضان. فإذا إذا جاز الشيء لعذر فقد جاز لعلة، فلا يزال الجواز باقيا ما دامت العلة باقية. لكن إذا انتهت العلة وارتفع العذر وعادت الصحة والعافية أو عادت الإقامة، جاء لا يقول لا نقول بجواز الأمر بعد ذلك. فالقصر جاز للسفر، فإذا زال السفر زال القصر، والجمع جاز للمرض أو لرفع الحرج، فإذا ارتفع الحرج لم يعد الجمع جائزا، وهكذا. والله أعلم. ما جاز لعذر فإنه يبطل بزواله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد العذر وجد الترخيص، وإذا انتفى العذر انتفى الترخيص. قبلنا فشرعه شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. هناك شرائع ثبتت لمن قبلنا فهي مستصحبة لتشريعنا، فنتعبد لله عز وجل بها ما لم يرد الدليل الدال على أنها ليست بشرع لنا. فالأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، يجوز لنا أن نتعبد لله عز وجل به، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بشرع لنا وأنه منسوخ، فحينئذ لا نتعبد لله عز وجل به. وهذه المسألة في الشرائع، وأما العقائد فإنه لا نسخ فيها، العقائد لا نسخ فيها. فجميع عقائد الأمم الماضية هي عقيدة الأمم اللاحقة، فالأنبياء دينهم أي عقائدهم واحدة، فهمتم؟ فالأنبياء إخوة من علات، دينهم أي عقيدتهم واحدة، وشرائعهم أي فقهياتهم مختلفة. وكذلك جعلنا وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فإذا عقائد الأنبياء واحدة وشرائعهم مختلفة، فالنسخ ليس في العقائد وإنما في الشرائع. فمثلا كان من شريعة آدم أن الأخ يتزوج أخته لضرورة التكاثر البشري، لكن نسخ ذلك ولا بقي؟ نسخ وانتهى. وأخواتكم كما قال الله عز وجل. وكذلك كان من شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام جواز السجود للغير تحية لا تعبدا، تحية لا تعبدا. هل بقي هذا في شريعتنا ولا نسخ؟ نسخ ذلك. وكذلك من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن العبد الذي جاء بالذنب العظيم فتوبته قتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لكن إيش في شريعتنا؟ ولا تقتلوا أنفسكم مهما عظم الذنب، إن الله كان بكم رحيما. وكان من شريعة موسى أن أحدهم إذا أصاب ثوبه البول فلو غسله بمحيطات الدنيا ومياهها لم يطهر، لابد أن يقرض موضع النجاسة بالمقراض، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة. لكن في شريعتنا بقي ذلك ولا نسخ؟ نسخ. فالنجاسة في شريعتنا تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. لكن الضمان كان في شريعة يوسف فهو في شريعتنا، الوكالة كانت في الشرائع السابقة فهي في شريعتنا، الصلاة في الشرائع السابقة في شريعتنا، الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا شريعة من قبلنا لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن ترد شريعتنا بالأمر بها فهي شريعة لنا إجماعا، وإما أن ترد شريعتنا بنسخها فليست بشريعة لنا إجماعا، وإما أن لا ترد شريعتنا لا بالأمر بها ولا بنسخها بل بالسكوت عنها، فتأتيها هذه القاعدة أن الأصل أن شرائع من قبلنا شرائع لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. وكل فعل فيه عسر قد بدا يسحب بالتيسير شر أحمدا. المشقة تجلب التيسير، ولكن الناظم عفى الله عنه حاول أن يكون قريبا من تعبير القرآن في قول الله عز وجل في سورة الشرح إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وكلما كان التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، يريد الله أن يخفف عنكم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إني بعثت بحنيفية سمحة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. فإذا كل فعل فيه عسر قد بدا أي ظهر يصحب بالتيسير شرع أحمد، يعني أن شريعة أحمد عليه الصلاة والسلام مبنية على هذا، على التيسير عند وجود التعسير، لأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وبناء على ذلك تخرج صلاة المريض، فلا يجب على المريض من أركان صلاته وواجباتها وشروطها إلا ما يقدر عنه، وأما ما يعجز عنه فإنه معفو عنه. وكذلك طهارته، فيجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن عجز فيتطهر بالتراب، فإن عجز عن الطهارتين فإنه يصلي على حسب حاله. ويجب عليه أن يستقبل القبلة، فإن عجز فيصلي إلى الجهة التي هي أخف عليه، وكل يصلي في الوقت على حسب حاله، وما يعجز عنه فإن الله يخففه عنه. يقول صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحمد لله ديننا مبني على التخفيف والتيسير. يقول العلماء التيسير في الشريعة قسمان، تيسير عام في أصل وضع الشريعة، وتيسير خاص عند ورود ما يوجب تيسيرا زائدا. فإذا أصل الشريعة ميسرة، 4 ركعات في وقت العصر، 4 ركعات في وقت الظهر، يسيرة ولا لا؟ لكن قد يعرض لتلك ال4 ركعات ما يوجب إيش؟ تخفيف شروطها أيضا، وتخفيف أركانها، وتخفيف واجباتها. فإذا نحن بين تيسيرين، تيسير أصلي وتيسير عرضي، والله أعلم. الشك بعد الفعل ليس المعتبر، ومن كثير الشك أيضا يغتفر. الشك هذا من أعظم الأبواب التي ينبغي الحذر من أن تفتح عليك، لأن الوساوس والأوهام والخطرات باب جهنم، باب من أبواب جهنم. متى ما فتح عليك والله ليحرقن دينك وعقيدتك ويضيق صدرك وينكد عليك في هذه الحياة. باب الوساوس والخطرات والأوهام، وساوس في الطهارة، وساوس في الصلاة، بل وساوس في وجود الله، ووساوس في عذاب القبر، ووساوس في قضية الطلاق وغيرها. فأول الوساوس شرارة، فإن أطفأتها بعدم الالتفات إليها فإنك سوف تسلم، وإن لم تطفئ تلك الشرارة بالتفكير فيها والالتفات إليها وجعلها مشكلة تحتاج إلى حل، فوالله تلك الشرارة ستكون نارا مضطرمة تحرقك وتحرق دينك وعقيدتك، وربما تفضي بك إلى ترك الصلاة. وكم من موسوس ترك الصلاة لعظم ثقل طهارتها عليه، إذ لا يخرج من دورة المياه إلا وقد امتلأت ثيابه وسراويله، ثم ما إن يخرج إلا ويوسوس أن عضوه لم يغسل، أنه لم يتمضمض، ثم يرجع لدورة المياه مرة أخرى فيرى أن الذي يجب عليه ذلك هو الصلاة، فيقول أترك الصلاة وأرتاح. وقد سئلنا عن شيء من ذلك كثيرا. فإذا الوساوس القهرية باب جهنم متى ما فتح على العبد أفسد دينه ودنياه، وهي من الشيطان، وأمرنا أن نستعيذ بالله منه. قل أعوذ برب الناس إلى أن قال من الجنة والناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الاستعاذة والانتهاء وقطع التفكير هو أعظم ما تداوى به هذه الوساوس والخطرات. الشيطان له لمة بابن آدم وللملك لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ليس معناها دخل في الإسلام، لا، بل معناها استسلم وانقاد رغما عن أنفه لقوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الله لنبيه من وساوس شيطانه، وإلا فلم يدخل في الإسلام. شيطانه لم يدخل في الإسلام، بل أسلم، يعني استسلم وانقاد كراهية ورغما عن أنفه. ما استطاع أن يقاوم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد قوة الله تبارك وتعالى وعصمة النبي منه. فاستسلم وانقاد، أي فأسلم، بمعنى استسلم وانقاد. فالشيطان خسيس، شيطان خبيث، إذا وجد النفس شكاكة وصاحبها سريع التفكير والتأثر تسلط عليه بتلك الوساوس. فعلاجها الاستعاذة بالله منها، الالتفاء عنها وقطع التفكير فيها. المضي قدما ولو أغمي عليك ما ترجع لدورة المياه، إياك ترجع، لا تعيد الوضوء، خلص صلاتك باطلة، ما في مشكلة، هي صحيحة عند الله. لا ترجع تتوضى، انتبه، لا ترجع لدورة المياه، لا ترجع تعيد الصلاة، خلها، جعلها باطلة. قل لإبليس اخص وقطع، ما لك دخل، ما لك شأن فيني وربي، خل صلاتي باطلة، لن أعيد الصلاة، لن أعيد الطهار. والله إذا استمرت الشهر وأنت ترفض الإعادة أنا كفي متكفل لك وأبصم بالعشر أنك ستشفى. لكن مشكلة أنك تستجيب، توك طالع من دورة المياه تستجيب، ترجع، توك مصلي ترجع ترجع ترجع. فحينئذ أنت من أهلك نفسه بكثرة الطاعة والسمع لهذا الخبيث العدو. ومتى بلغ إبليس مبلغ الناصحين حتى يدلك على أن طهارتك فاسدة فأعدها بارك الله فيك، متى رأيت أن عدوك ناصح لك؟ إنما يأمرك بذلك لأنه يريد أن يفسد عليك. طيب، ولذلك هذه القاعدة تقطع الشك في طريقين، تحرم عليك العمل بالشك في بابين. قال والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. فهاتان حالتان لا يجوز العمل بالشك فيهما. الحالة الأولى إذا كان الشك إنما طرأ عليك بعد الفعل، يعني لم تشك في صلاتك وإنما شككت بعد الفراغ من الصلاة، لم تشك في وضوئك وإنما شككت بعد الفراغ من الوضوء. فمتى ما كان الشك قد طرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فاعلم أنه من الشيطان، فإياك أن تلتفت له. إذن أول قاعدة تقول الشك بعد الفعل غير معتبر. الحالة الثانية الشك من كثير الشك مغتفر. الشك من كثير الشك وهو مريض الوسواس القهري عافانا الله وإياكم مغتفر. فإذا جاءك إنسان كثيرة شكوكه يا فيصل وقال لا أدري أصليت ثلاثا أم أربعا، قل أربع، إياك أن تقول ثلاث، لأنك إذا قلت ثلاث فقد أفتيته بمقتضى شكه، ومن أفتى كثير الشكوك بمقتضى شكه فقد قتله، لأنها علاجه أن يلهو عن شكه. إذا جاءك وقال لا أدري أطفت ثلاثا أم أربعا فقل أربع وما جاك عندي، أربع وما جاك عندي، يا شيخ بس أخذ إنها ثلاث، قل يا أخوي أربع، والله أنها أربع، توكل على الله بس. لأنك إذا جيت ريحت خاطرة، فإياك أن تفتيه بالشك. فإذا هاتان الحالتان تقطع الأوهام. وعندنا قاعدة تقول لا تناط الأحكام بالأوهام. إياك أن تعيد الوضوء لمجرد وهم، لأنك تعلق الحكم بالوهم، وأحكام الله لا تعلق بالأوهام. إياك أن تعيد التسبيح لأنك توهمت أنك ما سبحت. إياك أن تعيد الطهارة لأنك شككت في قطرة خرجت من ذكرك مثلا أو خرجت من فرجها مثلا. إياك أن تنيط الأحكام بالأوهام فينفتح عليك باب جهنم اسمه الوساوس لا تستطيع أن تغلقه يا حبيبي. فالعمل بهذه القاعدة عظيم جدا. وبالجملة فهناك قواعد ثلاث تقتل الوساوس. القاعدة التي ذكرناها أن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفعل. الثالثة لا تناط الأحكام بالأوهام، فتلك قواعد ثلاث إذا اعتمدها المسلم في سيره إلى الله انقطعت وساوسه. نعم. والغم بالغم كالغم به، أعني به الغرم إذا تنتبه. نعم، نفس القاعدة، الغرم بالغنم والغنم بالغرم، الغرم بالغنم وعكسه، أي الغنم بالغرم، يعني أنك تغنم بقدر ما تغرم وتغرم بقدر ما تغنم، فلا يجمع عليك الشارع غنمين أبدا، ولا تتصور ذلك، كما أن من عدله ألا يجمع عليك غرمين، فإن غرمك فقد فتح لك باب الغنم، وإن غنمك فقد فتح عليك باب غرم، فعلى قدر ما تغنم تغرم، وعلى قدر ما تغرم تغنم. وأضرب لكم مثالا على هذا ومثالا على هذا. أولا دليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الخمسة، وصححه الترمذي، قال قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج أي الغنم، بالضمان أي بالغرم. ولذلك يقول الواحد، يقول لي واحد: لماذا وجب دفع الدية على العاقلة في قتل الخطأ؟ من الذي يدفع الدية في قتل الخطأ؟ من هم العاقلة؟ أقرباء الميت من قبل أبيه. لماذا؟ لأنهم يرثونه لو مات، فكونهم يرثونه غنم، فلما كانوا يغنمون منه إذا مات فغرموا دفع الدية فيما لو وقع عليه شيء. إذن الغرم بالغنم. أما أن يصاب بمصيبة فلا تتحمل ثم يموت وتأخذ، لا، إذا كنت ستأخذ فقد غنمت، إذن تتحمل مصيبته بالدية، تتحمل الدية. إذن الغرم بالغنم، ما فهمتموها؟ الغرم بالغنم. فلا يجوز لأحد أن يغنم إلا إذا كان من شأنه أن يغرم، ولا يجوز لأحد أن يغرم إلا إذا كان من شأنه أن يغنم. ولذلك أفتى العلماء بحرمة بيع الثمر المشترى، انتبه، قبل أن يبدو صلاحه ما دام على رؤوس النخل. قالوا: لماذا؟ أنا اشتريت ثمر على رؤوس النخل، لا حق لي أن أبيعه ما دام على رؤوس النخل، انتبه. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه لا يزال من ضمان البائع، فلو جاء إعصار وأتلف التمر فيكون من ضمان المشتري، ولا يتحمله البائع؟ يتحمل صاحب النخل. طيب أنا اشتريته، لا لا، إذا ابتعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيء، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذن أنا لا أغرمه، أنا لا أغرمه فيما لو تلف، فلا يجوز لي بيعه، لأن بيعه غنم، فكيف أغنم في شيء لا أغرمه؟ كيف أغنم في بيع تمر لو تلف لما غرمته؟ كيف يجوز لي بيع تمر لو تلف لما غرمته؟ فحرم الشارع بيع التمر على رؤوس النخل قبل قبضه وإحازة البيدر له، لأن الشارع يمنع الغنم من وجهين، فمن غنم فلا بد أن يغرم، من غنم لا بد أن يغرم. أنت تغنم من المرأة فرجها والاستمتاع بها ولا لا، وخدمتها، إذا لا بد أن تغرم مهرها، ولذلك حرم الشغار، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الشغار غنم لا غرم فيه، أعطني أختك وأعطيك أختي، أو أعطني بنتك وأعطيك بنتي، إيش غرمت أنت؟ ما غرمت الشيء، فلذلك حرام الشغار، لأنك تستفيد من غير غرم. فلذلك الزواج بلا مهر لا يجوز، نكاح المتعة لا يجوز، لأنه غنم لا غرم فيه. نكاح المتعة هل في نفقة؟ لا. هل في سكنة؟ لا. هل في كسوة؟ لا، فما في غرم، وأن بس يبيه جامع بس، فإذا هو يغنم ولا يريد أن يغرم، فحرم ذلك، لأنه لا يستوي لك غنمان في وقت واحد ولا غرمان في وقت واحد، فإن غنمت غرمت، وإن غرمت غنمت. ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم؟ هذه القاعدة في المعاملات واضحة. فمحل تطبيقها المعاملات. صحيح. نعم. كذلك الثابت بالبرهان منزله كالثابت بالعيان. ما ثبت بالبرهان فمنزل منزلة الثابت بالأعيان. ما ثبت بالبرهان فكالثابت بالعيان. هل أنت رأيت الله بعينيك لكن أنت مؤمن بوجوده؟ لأن وجوده أثبته البرهان الدليل، فكأنك رأيت الله بعينيك، ولا لا؟ لأن وجود الله ثابت بالبرهان القطعي النقلي والعقلي والحسي والفطري، فكأنني رأيت الله بعيني، فأنا مؤمن بالله كان كإيمان من رآه. أنا مؤمن بوجوده كإيمان من رآه. هل أنت مؤمن بوجود البرازيل؟ طيب هل رأيتها؟ الجواب لا. لكن تواتر الأخبار بوجود بلدة يقال لها البرازيل أحدث عندك إيمانا يقينيا قطعيا علما ثابتا، لو أرادت الأمة كلها أن تشككك فيه لما شككت، مع أنك ما رأيتها لكن أثبتها البرهان، أي الدليل الواقعي الحسي التواتر كثرة الأخبار عنها، ولا لا؟ طيب أأنت مؤمن يا فيصل بأن فيك معدة؟ لو جيت أشكك أقول لا، هذا اللي من داخل هذا كيس زبالة، هذا من داخل أو كيس، معذرة يا فيصل، كيس بقالة، هذا اللي موجود عندك هذا كيس بقالة، وطعامك يدخل في كيس البقالة ويخرج من تحت كيس البقالة، بتصدقني؟ أي نعم. فما مع أنه ما رأى، هو ما رأى ولكن أثبتها الواقع، فإذا أثبتها البرهان، فليس كل إيمان مربوط بإيش؟ برؤية العين. أحيانا هناك طرق يثبت بها الشيء ولو لم نره، كإثبات القرآن، أو ليس القرآن أخبرنا بالجنة؟ طيب نحن مؤمنون بوجودها، هل رأيناها؟ لا، لكنها ثابتة بالبرهان، والثابت بالبرهان كالثابت بماذا؟ بالعيان. نحن نؤمن بالملائكة ولا لا؟ طيب هل رأيناهم؟ لا. نحن نؤمن باللوح المحفوظ ولا لا؟ لماذا نؤمن به إيمان من رآه؟ لماذا؟ لأنه ثابت بالبرهان، والثابت بالبرهان منزل في الشرع منزلة الثابت بالعيان. الله عز وجل، انتبه، لما قال إبراهيم ربي أرني أنظر إليك، عفوا، ربي أرني كيف تحيي، طيب أولم يؤمن إبراهيم بأنه محيي الموتى؟ لكنه إيمان قلبي علمي، فأراد أن يزيده إيش؟ إيمانا نظري، ليس عن شك، وإنما عن زيادة إيمان على إيمان. ولذلك قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أي علما، انتبه، بلى أنا مؤمن، ولكن أراد أن يجمع علم اليقين وعين اليقين، فما علمته بالبرهان فهذا علم اليقين، وما عاينته بالعين فهذا عين اليقين، ولا لا؟ طيب الكفار الآن يؤمنون بعذاب الله عن أي شيء؟ عن علم اليقين، لكن الله توعدهم ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين، فهمتم؟ فأراد إبراهيم أن يرى إحياء الله للموتى عين يقين، كما أنه آمن به علم يقين. فإذا ما ثبت بالبرهان الحسي أو البرهان الفطري أو البرهان العقلي أو البرهان النقلي فإنه كالثابت بالعين، والله أعلم، الحمد لله. والاجتهاد عند نص الشارعي وليس منقوطا بمثله فعي، هذه قاعدتان، الاجتهاد مع النص، والقاعدة الثانية الاجتهاد لا ينقض بمثله. القاعدة الأولى الاجتهاد مع النص، يعني لا يجوز لك أن تعارض النص بشيء من اجتهاداتك، انتبهوا لي، فالاجتهاد ليس يعارض النص، وإنما يجوز الاجتهاد في دلالة النص، فالاجتهاد في النص لا في مقابلة النص، فالاجتهاد في النص لا في مقابلة النص. وش الفرق بينهن يا أبو سماء؟ أحسنت. فإذا كونك تجتهد في معنى مراد الله عز وجل في الآية أو معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا اجتهاد في النص، هذا مشروع، لكن كونك تجتهد اجتهادا وترى رأيا تعارض النص وتناقض النص وتصادم النص فهذا حرام. فلا يجوز أن تعارض النصوص باجتهاداتك ولا بآرائك ولا بأقوالك ولا باستحساناتك ولا بشهواتك ولا بمزاجك ولا بمكاشفاتك ولا بما تدعيه أنه معقول وهو إلى الجهل أقرب منه إلى العقل. فالمقدم هو النص، فلا رأي مع نص ولا عقل مع نص ولا اجتهاد مع نص، لأن الواجب الاتباع أيهما؟ إنما هو النص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله أي بين يدي كتابه، بين يدي رسوله أي بين يدي سنته. فلا نقول حتى يقول، ولا نفتي حتى يفتي، ولا نتقدم عليه لا بقول ولا بنقل، عفوا، ولا بعقل ولا برأي ولا بنظر ولا باجتهاد يوجب مخالفة النص. وبناء على ذلك، فالقاعدة التي قررها الأئمة المالكية من أن خبر الآحاد إذا تعارض مع عمل أهل المدينة فليس بحجة، هذه قاعدة باطلة فيها نظر، لأن الأخذ بها أخذ بالرأي المتضمن لترك النص، فكم تركوا من النصوص بسبب هذه القاعدة. فالمالكية لا يجيزون التنفل والإمام يخطب مع ثبوت النص به، لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة، ولا يقولون بخيار المجلس مع ثبوت النص به، لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. وهكذا دواليك في فروع كثيرة، إنما سبب ردها وعدم قبولها لأنها تعارض عمل أهل المدينة، وتلك القاعدة إنما هي محض رأي واجتهاد، والرأي لا يعارض به النص، الرأي لا يعارض به النص. فإياكم أن تقبلوا آراء أحد من العلماء إذا كان رأيا يخالف النصوص، لأن النصوص يجب اتباعها، وكل رأي أو قياس عارضها فالواجب اطراحه. القاعدة الثانية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذا أشكلت عليك القبلة وقت الظهر، إذا أشكلت عليك القبلة وقت الظهر ثم اجتهدت بالنظر في قرائنها وأدلتها، فتبين لك أن جهة القبلة هنا، فصل إلى تلك الجهة. لما جاء وقت العصر زاد اجتهادك قليلا، فتبين لك أن الجهة الصحيحة من هنا، فهل اجتهادك الثاني ينقض صلاتك واجتهادك الأول؟ الجواب: لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فصلاتك الأولى على حسب اجتهادك صحيحة، ويجب عليك أن تصلي العصر إلى الجهة الجديدة بالاجتهاد الجديد. لو أن حاكما قضى بوقوع الطلاق الثلاث في 10 حالات، لأنه يرى باجتهاده الأول أن طلاق الثلاث يقع كله، ثم لما نظر في الأدلة وتأملها ورأى في اختيارات العلماء تغير اجتهاده، فصار يرى أن طلاق الثلاث يقع واحدة، فهل تلك الزيجات 10 التي أفتى بوقوع الطلاق فيها يرجع المرأة، ترجع المرأة إلى زوجها لأنها تغير اجتهاد الشيخ؟ لا، ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، وعملك بالاجتهاد الأول لا غبار عليه، صحيح، ولكن يبقى أن الواجب عليك في الاجتهاد العمل الثاني أن يكون على مقتضى ماذا؟ الاجتهاد الثاني. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ما أدري وصلت الفكرة لكم ولا لا، واضحة إن شاء الله؟ الله عسى إن شاء الله أنكم ما تجاملوني بس. والصلح بين المسلمين جائز بشرطه، وكل شرط جائز إلا الذي يحل ما قد حرم وعكسه فحرمنا العلماء. واضح القاعدة، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأصل هذه القاعدة حديث عمرو بن عوف المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح من الأمور التي يحبها الله، فقال الله عز وجل والصلح خير، وأن تعفو، والعفو صلح، وأن تعفو أقرب للتقوى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في آخر الآية فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فأقسط، وقال في التي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فإذا الصلح أمر يحبه الله ورسوله، لأن الصلح يقتضي صفاء النفوس ورضا كل من المتخاصمين بما قسم الله عز وجل له. فالصلح يحبه الله عز وجل، وهو من الفضل لا من العدل، إذ أن مطالبة الإنسان بحقه عدل، والصلح فضل، والعدل واجب، والفضل إحسان، كما شرحناها أظن بالأمس. إلا أن الصلح لا بد أن يشرط بشرط، وهو أن يكون من الصلح الذي يفضي إلى الخير، لأن من الناس من لا يزداد صلحه مع الناس إلا تسلطا على الناس، من الناس من لا يزيده العفو ولا الصلح إلا زيادة ظلم وزيادة عدوان وزيادة تسلط، كأنه أخذ عليه، كلما دخل مع أحد متخاصم قال بدخل معه وخاصمه، وأخذت بتصير إيش؟ بتصير صلح. فنقول هذا الصنف من الناس ليس من العدل أن نطلب الفضل معه، بل نقيم الواجب والعدل معه. لذلك قال الله عز وجل ومن عفا فمن عفا وأصلح، فكل عفو لا يفضي إلى الإصلاح فهو عفو باطل لا يحبه الله. من الناس من نعفو عنه في بعض الجرائم ولا يزداد بعفونا عنه إلا توغلا في الجريمة، فهنا لا بد من معاقبته وأخذه بيد الحزم والعزم حتى يتأدب وينزجر هو وأمثاله عن مواقعة شيء من ذلك مرة أخرى. فإذا الصلح بين الزوجين المتخاصمين مطلوب، الصلح بين الدولتين المتخاصمتين مطلوب، الصلح بين الصديقين المتخاصمين مطلوب، الصلح بين العبد وربه مطلوب، وهو ترك إيش؟ الذنوب والمعاصي. أصلح سيرك إلى الله، أصلح سيرك إلى الله بترك الذنوب والمعاصي وفعل الواجبات والطاعات، فالصلح خير، ويجعلنا وإياكم من أهل الصلح. نعم. والمدعي حقا عليه البينة والآخر اليمين منه بينة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كم رقم البيت؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأصلها حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيح، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه. وفي لفظ آخر في غير الصحيح ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة قضائية تريح القضاة، فالواجب على القاضي فقط أن يعرف المدعي من المدعى عليه، ويجعل البينة من نصيب المدعي لضعف جانبه، ومن كان ضعيف الجانب فلا بد أن تكون حجته أقوى، وأما المدعى عليه فإننا نكتفي منه بالبينة لقوة جانبه، واليمين في أقوى جانب المتداعيين. فمن هو المدعي؟ قال الفقهاء هو من يبدأ بالدعوى، أول واحد يجي للمحكمة هو المدعي، والذي يأتي ثانيا هو المدعى عليه. لا يمكن أن يكون المدعى عليه هو من يحضر ويقيم الدعوى أولا، فالذي يحضر للمحكمة أولا ويقيم الدعوى يسمى مدعي، والذي يكون حضوره أثرا من أثار الدعوى مدعى عليه. ومن الفقهاء من حدد المدعي والمدعى عليه بفرق آخر، قال المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، بل يؤتى به ولو بالشرطة. ولا لا؟ أنا ادعيت عليك يا أستاذ فيصل 1000 ريال، وأثبتت الدعوى عليك في المحكمة، ثم تنازلت عن الدعوى ولم آتي للقاضي مرة أخرى، هل سيبعث القاضي شرطة لإحضاري الجواب لا. إذن أنت المدعي، لأنك لما تركت سكت عنك، ومن ترك ومن إذا ترك سكت عنه فهو المدعي. لكن المدعى عليه إذا جاءته ورقة تحضير للمحكمة ولم يحضر وسكت عن الدعوة، هل سيترك؟ الجواب لا. إذن سكوته لا يفضي إلى تركه، فكلاهما فرق صحيح. فالمدعي لابد أن يأتي بالبينة، والبينة هي ما يثبت الحق من شهادة رجل وامرأتين، أو شهادة رجلين، أو شهادة أربعة رجال يصفون حدث الزنا إذا كان حدا. وهناك شهادة أبواب لا يدخل لا مدخل لشهادة النساء فيها وهكذا. فالمرجع في ذلك إلى تفاصيل القضاء في باب القضاء. نعم. وقيد المطلق حكما قد وجب عند اتفاق الحكم فيه والسبب. المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهي قاعدة لذيذة. فإذا جاءت بعض الألفاظ مطلقة عن الصفات في مكان، وجاءت نفس الألفاظ مقيدة في موضع آخر، وكان السبب واحدا والحكم واحد والحكم وكان السبب واحدا والحكم واحدا، فالواجب عليك أن تأتي بالصفة وتدخلها في الدليل المطلق، يعني يتداخلان فينتهي الإطلاق. مثل إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، هل قيد التشهد بكونه تشهدا أول أو أخير في هذه الرواية ولا لا؟ لكن في رواية مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فالرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة، والحكم واحد والسبب واحد فيتداخلان، فما عاد فيه إطلاق. أدخل الرواية المطلقة في المقيدة فيكون قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره مشروعا في التشهد الأول ولا في الأخير؟ في الأخير، لحمل المطلق على المقيد، صح ولا لا؟ لحمل المطلق على المقيد. اسمع، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. فعلق الحبوط بالردة التي هي الشرك. أشركت حبط، أشركت حبط. هل هناك قيد آخر؟ الجواب لا. اسمع إلى الآية المقيدة: من يرتدد أي يشرك منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت. هل هناك قيد زائد على الدليل المطلق؟ أجيبه، ما هو؟ فيموت وهو كافر. فإذا ليس العمل يحبط بمجرد الردة، بل يحبط بأمرين: بالردة وبالموت على الردة. من أين أتينا بالموت؟ من الدليل المقيد، لأن الحكم واحد والسبب واحد فيتداخلان، فيتداخلان. فمتى ما رأيت هذا مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فبر المطلق على المقيد. أنتم الآن، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب ولا لا؟ قال في حديث عائشة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها والغراب. في رواية عند مسلم: والغراب الأبقع، أي الذي في جبينه بقعة بيضاء. فليس كل غراب يقتل، وإنما غراب الزرع شديد الإفساد يسمونه غراب البين. أما الغراب الأسود مطلقا فهذا لا يقتل، وإنما الغراب الأبقع. لماذا قيدنا الغراب بالأبقع؟ لوروده في دليل مقيد. فإذا الرواية المطلقة انتهى إطلاقها بالرواية المقيدة، لأن الحكم واحد والسبب واحد. إلى الآن ما فهمتوا؟ طيب خذ بعد ثاني، في عند الدارقطني من حديث عائشة رضي الله، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. في رواية: وشاهدي عدل. وين الرواية المطلقة؟ شاهدين. وين الرواية المقيدة؟ يتداخلان ولا لا؟ فمتى ما رأيت الرواية مطلقة في مكان ومقيدة في مكان فابن المطلق على المقيد، لكن شريطة أن يتفقا في الحكم والسبب. طيب خذوا هذا المثال اللي بيأكد لي أنكم فاهمين ولا لا. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة، هل قال اقطعوا أيديهما إلى المرفق؟ إذا اليد هنا مطلقة ولا لا؟ طيب في الوضوء قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل تقولون بما أن اليد في الوضوء تغسل إلى المرفق فكذلك في باب السرقة تقطع إلى المرفق حملا للمطرق على المقيد؟ لماذا؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. ذاك قطع وهذا غسل، حكم مختلف. ذاك سرقة وهذا وضوء، السبب مختلف. فإذا اعمل بكل في مكانه ولا تبني المطلق على المقيد. إذا شرط بناء المطلق على المقيد الاتفاق في ماذا وماذا؟ في الحكم والسبب. نعم. ها شيخ أحمد تيجا ممتاز ولا لا؟ بلى. ليش قلت بلى؟ ممتاز ولا لا؟ ممتاز. جواب النفي ببلى وجواب الإثبات بنعم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قل نعم وأنتم داخلون. من يتلف الشيء ليحقق الضمنه، الله يكن لضره لم يضمنه. الله، قاعدة واضحة وجميلة جدا. شوف أنت وش اسمك؟ صالح. أخوي صالح، أخوي صالح أحرم دخل في الإحرام، ومن شأن المحرم ألا يحلق شعرا ولا لا؟ طيب، خرجت شعرة من جفن صالح بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت في عينيه، بدأ صالح يقول كذا لا وده يقطعها لأنها محرم، وإن خلاها آذته، فهل يجوز له قطعها ولا ما يجوز؟ يجوز، هو محرم. لماذا؟ لأنه قطعها لدفع ضررها عنه، ومن أتلف الشيء ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه. اصبر مش تكتب يا شيخ، اصبر ما بعد، خلينا نجيب الصورة الثانية عشان تتضح الصورة. صالح نفس الشيء، جاع جوعا عظيما، نعوذ بالله من جوع صالح، لو ما يلقى إلا بشر كله، فوجد تيسا يرعى في أرض الله، والرجل بلغ به حد الهلاك، فيجوز له فأخذه وقتله أو ذبحه وشواه وأكله، هل يضمنه، يضمن قيمته ولا ما يضمن؟ طيب، الأولى إتلاف والثانية إتلاف، ولكن في الإتلاف الأول لم نضمنه وفي الإتلاف الثاني ضمناه. لما؟ لأن إتلاف الأول أتلفه ليدفع ضرر المتلف الذي هو الشعرة، وأما الثاني فالمتلف لم يصدر منه ضرر. يا أخي تيس يمشي في أرض الله ويأكل، ما صدر منه ضرر، لكن الضرر فيك، فأنت أردت أن ترفع ضررك به، وأما الأولى فأنت أردت أن ترفع الضرر عنك. فإذا من أتلف الشيء ليدفع الضرر به ضمنه، ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه لم يضمن. فإذا أنت تتلف الشيء لتنتفع به تضمنه، وإن أتلفته لتدفع ضرره لم تضمنه. يا الله، مزعجة ها؟ ممتازة ولا مزعجة؟ طيب اسمع، إن كانها ممتازة جاوبني يلا، وش لقفك أنت اللي قاعد تحسي؟ يلا اسمع، صال حيوان عليك فدافعته فمات، هل تضمنه ولا لا؟ ولماذا؟ ليش ما تضمنه؟ لأنك أتلفته لتدفع ضرره عنك. طيب، جئت وذبحته وأكلته تضمن، لماذا؟ لأنك تدفع الضرر به. فإذا لابد أن نفرق في الإتلاف بين إتلافين، إتلاف شيء لدفع الضرر به وإتلاف شيء لدفع ضرره هو. فما أتلفته لدفع ضرره عنك فلا ضمان عليك، وما أتلفته لتدفع ضررك أنت به فعليك الضمان. ولذلك إذا صال عليك إنسان أراد نفسك أو حريمك أو مالك فدافعته فأدت مدافعتك إلى قتله، فهل عليك كفارة؟ أجيبوا لا. هل تصوم شهرين متتابعين؟ لا. هل تدفع الدية؟ لا، لأنك أتلفته لتدفع ضرره عنك، لتدفع ضرره عنك، فلا بد من التفريق بين الحالتين. واضح إن شاء الله؟ نعم يا حبيبي. نعم، كم رقم البيت؟ 93. تفضل. وقل هديت الحكم دائر معا، الله لذته نفيا ثبوتا فاسمعا. ماذا نقصد بهذه القاعدة؟ أحسنت يا شيخ سيد، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا علق الشارع الأحكام بعلل فمتى ما وجدت العلل وجدت الأحكام، انتفت العلل انتفت الأحكام، لا يمكن أن ترتفع العلة والحكم باق، ولا يمكن، انتبه، أن تثبت العلة والحكم مرتفع أبدا. فثبوت هذه ثبوت لهذا، وانتفاء هذه انتفاء لهذا، صح ولا لا؟ اسمعوا ماذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، انتبه. لماذا حكم الشارع على الهرة بأنها طاهرة؟ لماذا؟ لأنها طوافة، أي لمشقة التحرز منها. قال الفقهاء: كل شيء يكثر تطوافه علينا وعلى فرشنا وملابسنا ويدخل دواليبنا ويشق ويعسر التحرز منه فحكمه حكم الهرة، لأن العلة التي هي كثرة التطواف متى ما وجدت في حيوان آخر وجد الحكم، وهو الحكم بالطهارة، فأي شيء يشق التحرز منه فحكمه طاهر. ولذلك ما حكم الفأرة؟ طاهرة. ما حكم الوزغ المسمى عندنا بالضطور؟ طاهر. شو مسمى عندكم انتم؟ بريص. وراك عاد قالها بحرارة، عسى ما اذاك يوم من الايام شكله وكذلك الخنفساء طاهرة، والسرسار طاهر، والسرسار قصدي طاهر. لماذا؟ لكثرة تطوافها. فلو اننا امرنا بالتحرز منها واردنا ان نتحرز، او تستطيع ان تحمي بيتك لا يدخله سرسار، او لا يدخله خنفساء، او لا يدخله بريصي، او لا يدخله فأرة، او لا يدخله هرة، هذه من رحمة الله بنا ولا لا؟ بل حتى عرق الحمار، الحمار نجس ولا لا؟ لكن عرقه طاهر لمشقة التحرز منه. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سراويله وثيابه إذا نزل من الحمار ولا لا؟ فعرقه طاهر لمشقة التحرز. إذن اسمعوا: كل شيء يشق التحرز منه فطاهر. عفو، معفو من الله. من أين أخذنا هذا؟ من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن أسألكم سؤالا آخر: لما أوجب الله حجاب المرأة؟ لما؟ لخوف الفتنة، خاصة إذا كانت امرأة جميلة يشتهى مثلها. لكن إذا كبر سنها وشب شعرها وانحنى ظهرها، فأجاز لها الشارع أن تلقي ثيابها أي حجابها غير متبرجة بزينة؟ مهب عجوز وحط مكياج؟ لا، تخلي وجهها على ما هو عليه، فيجوز أن يراها الأجنبي. لما أجاز الشارع كشف حجابها؟ لفوات العلة، ذهبت العلة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذ أن من رآها لا يشتهيها، فإذا لا خوف عليها حتى ولو كشفت وجهها. أفهمتم هذا ولا لا؟ لماذا شرع الجمع؟ لرفع الحرج. فإذا وجد الحرج بمطر أو بخوف أو بمرض أو بسفر، انتبهوا، جاز الجمع. وإذا انعدم الحرج فلم يعد ثمة مطر ولا سفر ولا مرض ولا غير ذلك من العذاب، خوف، فلا يجوز الجمع. لما جاز القصر؟ للسفر. طيب إذا انتهى السفر انتهى القصر، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل هذه القواعد اللي فيها رسائل مفردة، لعلكم تراجعونها في الانترنت إن شاء الله. أيوة. وقعد التابع تابع كذا، يسقط الأصل ففرع قد حذا. التابع تابع، أي أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فلا يفرد المفتاح في البيع عن قفله، بل الثمن يكون للقفل والمفتاح لأن المفتاح تابع له. وإذا ذبحت حيوانا حاملا وسقط جنينها ميتا بعد الذكاة الشرعية فجنينها حلال، لأنه تابع لها في الحكم فيتبعها، عفوا، في الوجود فيتبعها في الحكم. والولد يتبع أباه في النسب لأنه تابع له في الوجود، ويتبع أمه في الرق والحرية، فمن كانت أمه رقيقة فهو رقيق، ومن كانت أمه حرة فهو حر. فإذا يتبع في النسب أباه، ويتبع في الرق أمه، ويتبع في الدين خير دين أبويه، خير دين أبويه. فإن كانت أمه كافرة كتابية وأبوه مسلما فإنه يتبع أباه في الإسلام. لما جعلوا أحكام الولد تتبع والديه؟ لما؟ لأنه تابع لهما في الوجود، والتابع تابع. ما حكم الاعتكاف في الغرفة المجاورة للمسجد إذا كان لها باب ينفذ عليه؟ الجواب: يجوز، لأنها تابعة للمسجد في الوجود فتتبعه في الحكم. لا يجوز بيع الأمة في صفقة وولدها في صفقة أخرى. من فرق بين والدة وولدها، أي في البيع، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإذا بعت الأم بع معها ولدها، وإلا فلا يجوز لك بيع التفرقة. وكذلك لا يجوز التفريق بين الأخوين، بين الأخوين. في حديث علي بن أبي طالب قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فقال: أدركهما وارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. فالتابع تابع، تابع تابع، والله أعلم. تابع في الحكم يعني تابع في الوجود. أطفال المؤمنين مع أبائهم في الجنة، وأطفال الكفار قولوا مع أبائهم في النار. هذا مقتضى القاعدة ولا لا؟ لكن ورد الدليل المخصص لأطفال الكفار أنهم لا يتبعون أبائهم في النار، وإنما يمتحنون في العروسات مع أهل الفترة، يمتحنون في العروسات مع أهل الفترة. نعم. إلا بدليل. نعم يا شيخ. بل اسمعوا، لو وجدت لقيطا هل يحكم على اللقيط بالإسلام ولا بالكفر؟ يقولون: يحكم عليه بحكم الأرض التي وجد فيها، لأنه وجد تابعا لها، والتابع تابع. فإن وجدته في بلاد مسلمة فهو مسلم تبعا لأهلها، وإن وجدته في بلاد يغلب عليها الكفار أو فيها كفار لا إسلام فيها فهو كافر، وهكذا. ولا تجوز إيش؟ كذلك إيش؟ إيش؟ عد البيت؟ يعني في قاعدة ما شرحتها؟ أها. يقول: كذلك التابع تابع إيش؟ وقعد التابع تابع كذا إن يسقط الأصل ففرع قد حذى. هل يبقى الغصن إذا سقط الجذع؟ أجيبه. فإذا أي شيء يسقط أصله يسقط فرعه، إن يسقط الأصل ففرع قد حذى. فأي شيء يسقط أصله يسقط فرعه. إذا سقطت الزوجية سقطت النفقة، وسقطت الكسوة، وسقطت إيش؟ النظرة، وسقطت الخلوة. فالشيء إذا سقط سقطت توابعه. إن شاء الله واضح. ولا تجوز الحيلة المحرمة. صحيح. من يقول تجوز قل ما أظلمه. نعم. عندنا قاعدتان أرجو أن تسمعوها قبل أن تكتبوها. قاعدة تبين لك الحيلة المحرمة، وقاعدة تبين لك الحيلة الجائزة. فما يجوز من الحيل له قاعدة، وما يحرم من الحيل له قاعدة. قاعدة الحيل المحرمة: كل حيلة تحق باطلا أو تبطل حقا فمحرمة. كل حيلة تحق باطلا أو تبطل حقا فمحرمة. كمسألة التحايل على الربا بالعينة، فالعينة حيلة على الربا تتضمن تحليل الحرام، أي إحقاق الباطل، فالربا باطل وتلك الحيلة تجعله جائزا، فهي حيلة محرمة. والحيل المحرمة من شأن أي دين؟ اليهود. لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. ولما حرم الله على طائفة من اليهود صيد الأسماك يوم السبت تحايلوا على هذا التحريم، فألقوا شباكهم في البحر يوم الجمعة وأخذوها من البحر يوم الأحد، فلعنهم الله عز وجل وعذبهم لأنهم تحايلوا على ارتكاب الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أي الميتة جملوه أي أذابوه فباعوه، ها فباعوه وأكلوا ثمنه. هل باعوا شحما؟ الجواب لا، باعوا ودكا سمنا دهنا، لكنهم تحايلوا على بيع الشيء المحرم فغيروا صورته، غيروا صورته. وتغيير صورة الحرام لا تخرجه عن تحريمه، وتغيير صورة المحرم لا تخرجه عن تحريمه. فإذا بيع العينة تحايل على الربا فلا تجوز. طيب، ما قاعدة الحيل الجائزة؟ كل حيلة تحق حقا وتبطل باطلا فلا بأس بها، جائزة. لأن أحيانا لا يحق الحق إلا بحيلة، ولا يبطل الباطل إلا بحيلة، فهي حيلة تتضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذا كان إحقاق الحق لا يتحقق إلا بالحيلة فحيها لا، وإذا كان إبطال الباطل لا يتحقق إلا بالحيلة فحيها لا. فهذه قاعدة الحيل المحرمة، وهذه قاعدة الحيل الجائزة. وجب الضمان بالإتلاف من جميع من أتلف شيئا فاستبن. من أتلف شيئا فعليه ضمانه، كل من أتلف شيئا فعليه ضمانه. وباب الضمان من الأحكام الوضعية، حتى ولو كان المتلف مجنونا فيضمن وليه، أو كان المتلف بهيمة فيضمن مالكها، أو كان المتلف صبيا صغيرا فالذي يضمن وليه أو والده أو أمه أو أخوه. المهم أنه لا بد من الضمان تحقيقا للعدل بين المكلفين. من أتلف شيئا فعليه ضمانه. فإن قلت ويكون الضمان بأي شيء، فنقول خذ قاعدة جديدة جميلة: المثلي يضمن بمثله وإلا فبقيمته. المثلي يضمن بمثله إن وجد المثل طبعا، وإلا فيضمن بقيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. فجعل المثلي مضمونا بمثله. فإذا أتلفت ساعتك فالواجب علي أن أذهب للسوق لشراء ساعة مثلها، فإن كان واردها أو ماركتها قد انقطعت فأضمنها بقيمتها أو بسلعة يتم الاتفاق عليها بيني وبينك. وإن أتلفت عقالك أو نظارتك أو زجاج سيارتك فأنا أضمن بمثله. فالزجاج يضمن بالزجاج، والإطار يضمن بالإطار، والثياب تضمن بالثياب، والساعات أو الأواني تضمن بالساعات والأواني، والسيارات تضمن بمثلها إن وجد مثلها في السوق، وإن انقطع المثل فتضمن بالقيمة، إذ الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. ولذلك قال الله عز وجل: النفس بالنفس، المثل يضمن بالمثل، والسن بالسن. ثم قال: وكتبنا عليهم فيها يا شيخ فهد أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إذن المثلي يضمن بمثله. وتطرأ الحدود بالشبهات إن تواردت على الحدود فافهما. نفس القاعدة، الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا ورد على حد الزنا شيء من الشبهات فلا حد، وإذا ورد على حد السرقة شيء من الشبهات فلا حد، وإذا ورد على حد شرب الخمر شيء من الشبهات فلا حد، وإذا ورد على حد قطاع الطرق شيء من الشبهات فلا حد. لا نطلب الشبهة، ولكن إذا وردت وكانت شبهة قوية فحينئذ ندرأ بها الحد. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ولذلك لما جاء ماعز معترفا بالزنا ماذا فعل رسول الله؟ أراد أن يكتشف أن لا شبهة حتى قام أحدهم يستنكهه يعني يشمه، حتى سأله أتدري ما الزنا؟ قال نعم يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك نظرت، حتى يتأكد أن ليس هناك شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولذلك لما شهد المغيرة، لما شهد بعض الصحابة على المغيرة بأنه وقع في هذه الفاحشة، شهد الثلاثة الأول، فلما جاء الرابع قال لا أدري، رأيت كذا وكذا ولم أتيقن. أقيم الحد على الشهداء الثلاثة، وبرأ عمر المغيرة، برأ عمر المغيرة. وأما هؤلاء فجلدوهم، لأن قذف، لأن قذف. والشهود لا بد أن يبينوا العملية بتفاصيله، بتفاصيله. نعم. خصصت نياتنا لفظا عمل كذا تعم ما لتخصيص فهم. السلام. النية تعمم الخاص وتخصص العام، النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام. كم رقم البيت؟ يطول ذا المنظومة هذه، من ينظم هذه؟ من ذا النكبة ذا اللي ينظم هذا؟ والله لا أكلمك. مبسوط؟ اتق الله، اتق الله يا شيخ. والله لا أكلمك، هذا لفظ خاص ولا عام؟ لكن قام في نيتي لا أكلمك ما دمت حالقا للحيتك، أنا في نفسي، لكن ما قلتها بلساني، لكن قلت والله ما أكلمك، وأنا في قلبي معنى خاص. فخصوص نيتي يعمم، يخصص عموم لساني. فإذا النية تخصص اللفظ العام. لو ربى لحيته لحيته وكلمته، هل علي كفارة؟ أجيب، علي كفارة ولا لا؟ ما في كفارة. لماذا واللفظ عام؟ لأن النية خصصته. طيب اسمع، قدم لي فيصل طعاما، فقلت والله لا آكل هذا الطعام، هذا الطعام، هذا لفظ خاص ولا عام؟ خاص. ولكن في نيتي أنني لا آكل شيئا منك، لأنك صاحب منه، وكل شيء نستخدمه تمن علينا فيه. فأخذت سيارته، هنا في كفارة، لأنك انتفعت بما يخصه، مع أن نيتك في الطعام، وهذا الطعام، عفوا مو بنيتك، لفظك هذا الطعام، وهو طعام وذيك سيارة. لكن لو أكلت له أي طعام وشربت أي شراب وأخذت سيارته فعليك الكفارة، لأن المقصود بالنية قطع المنة، قطع المنة. فأي شيء يوجب المنة فعليك، فعليك كفارته. لو قلت يا شيخ أحمد، والله لا أكلم هذا الأمرد، والله لا أكلم هذا الأمرد، والله لا أكلم هذا الأمرد، ماشي؟ لفظك عام ولا خاص؟ لا أكلم هذا وش الخاص يا أخوي؟ لا، عام في كل كلام، سواء أكان الرجل صغيرا أو كبيرا، يقول والله ما أكلم هذا الأمر. إذن اللفظ عام، لكن في نيته ما دام أمردا سدا لذريعة الافتتان به، فكبر ذلك الأمرد وخرج شاربه وخرجت لحيته فلم يعد أمرد، فكلمته، هل عليك كفارة ولا لا؟ ما عليك كفارة؟ الجواب نعم. لماذا ولفظك عام؟ لأن النية خصصته. فإذا الأيمان، اسمع اسمع، يقول العلماء الأيمان مبناها على المقاصد لا على الألفاظ، الأيمان مبناها على المقاصد لا على الألفاظ. فإذا لا ترتب الحكم في اليمين على النظر لللفظ فقط، بل لا بد أن تسأل الحالف عن نيته، فلعل لفظه يكون عاما ونيته خاصة، أو العكس يكون لفظه خاصا ونيته عامة، فلا بد أن تنظر في الأمر بالنظر إلى الباعث والقصد. نعم. ونيته نسم يا حبيب قلبي في القضاء أمام القاضي. شو يجيب؟ القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن اليمين على نية الحالف مطلقا إلا في باب التقاضي، فعلى نية المستحلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا جاء في القضاء فلا ينفعك تعريض ولا نية ولا حيلة ولا لف ولا دوران. فإذا قال احلف إما في ذمتك لهذا شيء فتقول: والله ما في ذمتي له شيء، وتقصد سيارات، لا ما تنفعك. نية المستحلف، انتبه، المستحلف على نية من حلفه، نية المستحلف على نية من حلفه في باب القضاء. فهذه تنفع يا شيخ سيد في غير باب القضاء. ونية الحالف شرعا تعتبر إلا إذا كان بظلم قد مكر. هذه يا شيخ سيد، هذه قاعدة النية على اليمين على نية الحالف إلا في باب القضاء. اليمين على نية الحالف إلا في باب القضاء. فلو جاء رجل يطرق الباب وقال: أبوك موجود؟ فقلت: والله ليس بموجود، وتقصد بعدم وجوده في المجلس وأبوك في غرفة النوم، فهذا جائز، لأن اليمين على ما تقصده أنت. ولذلك جاز الحلف تعريضا لما قال: بل فعله كبيرهم هذا. هل هذا كذب صريح ولا تعريض؟ هذا تعريض، يعني أن كبيرهم هذا هو الذي تسبب بعبادته إلى هذا التحطيم والتكسير. ولما قال لسارة وهي زوجته قال: هذه أختي، هل هذا كذب صريح ولا تعريض؟ تعريض، لأنه أخته في الإسلام. وقال: ليس على الأرض، أي في مصر، رجل مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام، يعني أنت أختي في الإسلام. فالشاهد أن الإنسان ينظر في يمينه إلى نيته إلا في محالة واحدة، وهي فيما إذا كان بظلم قد مكر، أي في باب القضاء. فنيتك على ما يصدقك به صاحبك، والله أعلم. نعم. والأصل في العقود بالمعاني ومقصد لللفظ والمباني. العبرة إيش؟ أذان؟ لازم تذنون؟ خلى بعدين. طيب أعطينا شغل البيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقول هذه القاعدة: القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة، بمعنى أن العبرة في القصود ليست بمعنى أن العبرة في العقود ليست مبنية على الألفاظ التي تدور بين المتعاقدين فقط، بل لابد من النظر إلى مقاصدهما وبواعثهما. فربما يكون ظاهر العقد حلالا ولكنه بالنظر إلى النية والباعث حرام، ولذلك الرجعة عقد بين الرجل وامرأته، فإذا راجعها بنية الإضرار فإذا العبرة في العقد بالقصد، فلا تجوز رجعته هذه. والبيع والشراء إذا قصد الإنسان به الحرام فإنه يعتبر حراما، لأن القصود في العقود معتبرة. ولو أنك دخلت محلا لتصرف ورقة 500 وتعلم أن البائع لن يصرف لك إلا إذا اشتريت، فاشتريت شراء صوريا تريد أن تغطي به مقصود قلبك، ثم أعطيته 500 وقد شريت 50 ريالا ولم يكن عنده الباقي كله، فلا يجوز لك أن تنصرف إلا بعد أخذ الباقي، وإلا لصار ربا، لأن القضية المعاملة الصرف، لأن العبرة في المعاملة بما قام في قلبك، وأنت تريد الصرف لا تريد الشراء. لكن لو أنك كنت تريد الشراء فعلا ومعك 500 ودخلت واشتريت ولم يجد الباقي، فلك أن تبقي ما بقي إلى غد حتى يتيسر الصرف كاملا، لأن المعاملة بينكما معاملة شراء سلع وليس صرف نقود. فإذا صورة الشراء واحدة، لكننا حرمنا الأولى وأجزنا الثانية، لأن القصود في العقود إيش؟ القصود في العقود معتبرة. الاحتكار، فإنما يحتكر الإنسان حتى يرتفع السعر ويبيع تلك السلع المحتكرة بأثمان زائدة، فهذا محرم. فكونك تشتري بنية الاحتكار يكون الشراء حراما، لأن القصد معتبر في التحليل والتحريم. فإذا يا أخي إذا جئت تشتري انظر إلى نيتك، تبيع انظر إلى نيتك، تستأجر انظر إلى نيتك، يعني تعقد نكاحا وهو معاملة انظر إلى نيتك، رجعة انظر إلى نيتك. فليس كونها عقدا تصح بالظاهر، بل هي فيما بينك وبين الله ينظر فيها إلى الباطن. فالقصود في العقود معتبرة. نعم. وكل من شك بفعل هل فعل أولى فالأصل أنه هذا ما فعل. فالأصل أنه، خفف الهمزة عشان يستقيم لك البيت. إذا ما شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، لأن الأصل العدم. فإذا شككت هل قضيت ما عليك من رمضان أم لا، فالأصل عدم القضاء. وإذا شككت هل قضيت ما في ذمتك من الصلاة الفائتة أو لا، فالأصل أنك ما قضيت. وإذا شككت هل سددت الدين أو لم تسدده، فالأصل أنك ما سددته. وكل شيء شككت في وجوده فالأصل عدمه. فمن شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. نعم. ما من ضروراته قله دون شك. من ملك الأرض من ملك الدار ملك إيش؟ أرضها وجدرانها وسقفها والأسلاك التي في جدرانها، وملك أيضا أبوابها ومفاتيح الأبواب، وملك خابيتها أي خزانها المدفون وخزانها العلوي، وملك ما في تلك الخزانات من المياه، أليس كذلك؟ وملك حديقتها المجاورة إذا كانت داخلة في حدود ملكيته. فإذا من باع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف. من باع شيئا دخل في البيع أمران، ما هو من ضروراته كالأرض والسقف والجدران وما اقتضاه العرف. فإذا قرر العرف أن هذا الشيء يبقى بعد البيع فالواجب إبقاؤه، وإذا قرر العرف أنه من حق البائع يأخذه فللبائع يأخذه. فمثلا اختلف البائع والمشتري، فقال المشتري الفرش تبقى، وقال البائع بل آخذها. فالقول قول من على حسب العرف؟ أجيبوا يا إخوان، البائع، صح ولا لا؟ فإذا لا يملك المشتري فرش الدار، البطانيات، أواني المطبخ، ستائر النوافذ. البائع ياخذها بعد بتجردون ذا الضعيف مساكين بيقعد بها ها. طيب الجدران للبائع بقى، السقف للبائع، أفياش اللمبات للبائع، وش بقي للمشتري مسكين؟ يا أخي إنكم حنابلة صحيح. وش بقي للمشتري؟ نعيد مرة أخرى، الطراحات، المكيفات، الأنوار، الحمد لله، أفياش اللمبات، حديد النوافذ. طيب في شيء أتحداكم تجاوبون عليه، باب السحب ما للبائع حظ فيه؟ يأخذه البائع ويعود يركب باب الحديد، نقول نعم ثابت. فإذا ما جرى العرف بأنه يبقى فيبقى يملكه المشتري، وما جرى العرف بأنه يأخذه البائع فيأخذه. وإذا حصل خصومة وترافع وقضاء فالقاضي يقضي على حسب إيش؟ على حسب العرف. فإذا من اشترى دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضى العرف دخولها لأن العادة محكمة. كم رقم البيت؟ 101. شو؟ 101. قل به مجتنب الكل من المحبور ويفعل المصطاع بالمأمور. نعم، يجتنب الكل من الأمر المحرم ويفعل المقدور من من الواجب. يجتنب كل الحرام ويفعل المقدور من الواجب. يجتنب كل الحرام، فلا يجوز أن يفعل الإنسان شيئا من الحرام مطلقا، لأن الحرام مبناه على الترك والترك أخف. وأما المأمورات فإنما يجب على الإنسان منها ما يستطيعه. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أن يفعلوا من المأمورات ما تستطيعونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اجتنبوه كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات معلقة بالاستطاعة، والمحرمات يجب تركها كلها جملة وتفصيلا. ويغلب الحرام حلا جامعا. لا لا، الحرام حلا. ويغلب الحرام حلا جامعا. جامعة يعني اجتمع معه. ويغلب الحرام حلا جامعا كالبغل واشتباه أخت فاسمع. إذا اختلط الحلال والحرام غلب جانب الحرام احتياطا طبعا. إذا اختلط الحلال بالحرام غلبنا جانب الحرام. إذا اختلط الحلال بالحرام غلبنا جانب الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنه اجتمع حلال وحرام فغلبنا جانب الحرام. وإن أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر قد اصطاد فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. إذن هذا الصيد اجتمع ما يحله وما يحرمه فغلب الشارع جانب الحرام. فإن اشتبهت أخته بأجنبيات حرمنا حتى تتميز تغليبا لجانب الحرام. وإن اشتبهت ميتة بمذكات ذبح شاة مجوسي وذبح بجواره شاة مسلم، الذبح واحد لكننا شككنا وين الشاة اللي ذبحها المجوسي فتكون حراما، أو الشاة التي ذبحها مسلم فتكون حلالا. اشتبهت الميتة بالمذكات حرم الجميع. وكالبغل، وحقيقة البغل أن أباه حمار وأمه فرس، يعني مر حمار قليل أدب في شارع من شوارع القرية فرأى فرسا جميلة فنزل حمار ابن الحمار عليها فأنتجت بغلا، فإن نظرنا إلى مادة أبيه وجدناه حراما، وإن نظرنا إلى مادة أمه وجدناه حلالا. فاجتمع في البغل ما يوجب حله وما يوجب حرمته فنغلب ماذا؟ جانب التحريم. هناك حيوانات يقال لها برمائية، فحيوان البحر حلال ميتته، وحيوان البر حرام، فهذا الحيوان ليس بريا مطلقا لتحرم ميتته، ولا هو بحري مطلقا لتحل ميتته، بل هو بر مائي كالضف دع، والتم ساح، والسلح فات. فنغلب جانب البحرية أو البرية فيه جانب البرية، لأن الشيء إذا اجتمع فيه الحل والتحريم فنغلب جانب التحريم. قالوا لماذا؟ قالوا احتياطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس. طيب المنهج الشرعي يا أبا سما في هذه المتشابهات، فمن اتقى أي ترك، فدائما عند الاشتباه يغلب الشارع الترك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم يا ابني. انكسر البيت إذا شددت اللام الياء الثانية. ويضمن المثلي بالمثل كذا، الأولى شددها والثانية لا. ويضمن المثلي بالمثل كذا مقوم بقيمة المتلف ذا. من يقول القاعدة؟ ذكرناها ولا لا؟ المثلي يضمن بمثله وإلا فبقيمته. نعم اقرأ، ذكرناها سابقا في باب الإتلاف. ايش في الضمان؟ نعم. يقبل قول الأمناء في التلف ما لم لا في التلف. يقبل قول الأمناء في التلف ما لم يخالف عادة قله كفي. من هو الأمين؟ أنا عرفت الأمين، من هو الأمين تذكرون؟ من حل مال غيره في يده بإذن الغير، فكل من حل المال في يده بإذن الغير فهو أمين. فإذا اختلف الأمين وصاحب السلعة في سبب التلف، فقال الأمين تلفت بفعل الله ولم أفرط يا ابني، وقال صاحب السلعة بل تلفت بفعلك وتفريطك أنت، فإذا اختلف الأمين والطرف الآخر في سبب التلف فالقول قول من؟ الأمين، لأن مال غيره حل في يده بإذنه، وكل من حل مال غيره في يده بإذنه فهو أمين. فإذا اختلف الوكيل والموكل في سبب التلف فالقول قول الوكيل بيمينه، لأنه هو الأمين في هذه المعاملة. وإذا اختلف المودع والمودع في تلف العين المودعة فالقول قول من؟ المودع في سبب التلف. انتبهوا، ليس في الرد، لا الرد خذنا قاعدته، لكن في سبب التلف يختلف الكلام. إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونة فالقول قول المرتهن اللي السيارة في البايكة حقته صاحب الدين الأصلي، وإذا اختلف المعير والمستعير فالقول قول المستعير بيمينه. فإذا القول قول الأمين دائما، فلا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدي أو التفريط. إذا قلت خذ سيارتي وبعها ثم أوقفتها في مكان مخالف للمرور وجاءت سيارة وصدمتها، تضمن ولا ما تضمن؟ لأنك مفرط. فإذا الأمين لا يضمن إلا إذا فرط. متى يضمن الطبيب خطأه؟ إذا فرط. متى يضمن العالم خطأ فتياه؟ إذا فرط. فإذا الأمين الأصل إنه ما يضمن إلا إذا فرط. بقي بيت الظاهرة، كم بقي؟ لا مو بقي بيت واحد بس، رح بس الباقي كلها خاتمة. رح وقل يد الغاصب دوما قامنا. أيوة، يد الغاصب من هي؟ تحداكم. إذا كان الأمين هو من حلت ما حل مال غيره في يده بإذن الغير، إذا من هو الغاصب؟ مش السارق، الغاصب سارق. من قال الغاصب سارق؟ هو من حل مال غيره في يده بلا إذن الغير. فإذا كل من حل مال غيره في يده بلا إذن مالكه فهو غاصب. فهل الغاصب يفصل في تضمينه؟ الجواب لا، بل هو يضمن مطلقا تلف العين سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه. فالغاصب يضمن مطلقا، الغاصب يضمن مطلقا. آخر بيت أو آخر قاعدة، ما لم يفرطه وترك ما يجب أو فاعلا ما لا نعم. يجوز الاستثناء في التبرع لجهلنا لمدة الدنيا فعيد. شو اللي بعدها؟ ويلزم العلم بها في العوض وخالف البعض شذوذا أعرض. ويلزم العلم بها في العوض وخالف البعض ذو شذوذا أعرض. وش اللي بعدها؟ لا يلزم وش اللي بعدها؟ أقول خلنا نصلي بس.